أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا وحوله وقوته مع أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه، وبعد صحيح البخاري مع صحيح مسلم، في الكلام على كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، وأيضا كتاب الفتن. نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمامه، ونسأل الله في علياه أن يتم علينا هذا الفضل ونجعله ما حيينا أبدا ثابتا راسخا، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد ثم ينشر ذلك بين الناس. ونسأل الله في عليائه أن يشكر ولاة الأمور اللي أحسنوا إلينا بهذا ويسروا علينا هذا، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. ما زلنا مع باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، ونقفز إلى الباب الآخر أيضا، لأنه يرتبط بهذا الباب، هو باب استحباب خفض الصوت للذكر. يعني نتم باب فضل التهليل والتسبيح في حديث علمني كلاما، وبعد ذلك ننتقل إلى استحباب خفض الصوت بالذكر، والأبواب التي قبلها نحن نقفز بابين، فإن شاء الله نجعله مستقلا الأسبوع القادم. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وعن سعد بن وقاص رضي الله عنه قال: جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء لربي فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. قال موسى: أما عافني فأنا أتوهم وما أدري، ولم يخبركم أبي شيبة في حديثه قول موسى. ثم قال لنا مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كامل الجحدري. هو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال: حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد. يعني عبد الواحد بن زياد هو من رجال الصحيح أيضا من الثقات. قال: حدثنا مالك الأشجعي. هو من ثقات التابعين، عن أبيه وصحبيه جليل. نعم. عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم من أسلم يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. يعني بغير زيادة تعافني. وعن رضي الله عنه قال: كان رجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. نعم. تفضل. وعن رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم استحباب خفض الصوت. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب خفض الصوت. نعم، يعني سأذكر لك أو سيذكر لك المصنف الأحاديث والأثار عن النبي المختار التي تبين لك أن من الوقار والتبجيل لربنا الرحمن أن تخفض صوتك وأنت تذكر الله جل في علاه موافقا لقول الله جل في علاه، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وبالتالي بين ذلك سبيلا. هو ممن اشتهر بكنيته كأبي بكر وكحفص، وأبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد بن إبراهيم من الثقات الحفاظ صاحب المصنف، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. هو ابن غزوان أبو عبد الرحمن الكوفي، قال علماؤنا في حفظه كلام كان قد تشيع، روى له الجماعة. والإشكال أنه أيضا في حفظه كلام، ومع ذلك اتفق الشيخان على تخريجه وهو رمي بالتشيع. وعامة الاعتذار في ذلك أنه جاء مقرونا بمن؟ بمحمد بن خازم الضرير الثقة السبت الفحل، ومحمد بن خازم الضرير وإن كان من الثقات الأثبات فقد رمي بالإرجاء هو أيضا، وهو أيضا من رجال الصحيح روى له الجماعة، وهو من أثبت الناس في الأعمش. عن عاصم هو عبد الرحمن البصري، أبو عبد الرحمن البصري عاصم بن سليمان الأحول، العلماء قالوا هو من الثقات الأثبات من فحول الرواة إلا أن ابن القطان قد تكلم فيه، لكن أبو حاتم قال ثقة ثبت، وإذا قال لك أبو حاتم بذلك فعض عليه بالنواجذ، روى له الجماعة. أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل، وهو من المخضرمين، والمخضرمون هم الذين أدركوا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يلتقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الثقات الحفاظ. كان علماؤنا قال سليمان التيمي كان يصوم النهار، كان دائما صائما بالنهار قائما بالليل، ما أذكر أنه قد عصى الله مرة. الله المستعان، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا. يعني هو يعني لو انتهى عن المحرمات وما أتى إلا بالواجبات فهو من التقوى بمكان. يقولون كان صائما قائما، يقول سليمان التيمي ومن الثقات يقول والذي نفسي بيدي ما عهدت عليه معصية قط. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. نعم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي بعثه نسلم للأشعر لليمن ليعلم اليمنيين، بعثه معلما حكيما داعيا إلى الله جل في علاه، وهو من الصحابة الأخيار الأبرار، روى له الجماعة. صلى الله عليه وسلم الله خير. الباب الأول تكلمنا عن الذكر وفضل الذكر، كفى بأن الله جعل ذكر الذاكرين ذاكرين الله كثيرا والذاكرات ومدحهم وأمر بذكره فاذكروا الله كثيرا، وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعل لسانك راطبا بذكر الله. تكلمنا عن الذكر وفضل الذكر، وأيضا تكلمنا على قول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم وشرحنا ذلك. بقي لنا حديث كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، وأيضا حديث الثناء على الله جل في علاه عندما جاء الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلمات، فقال قل الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأثيرا وأصيلة، ثم قال هذه لربي فمليك، فقال قل اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني، وفي الرواية الأخرى قال اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني. هذا الحديث العظيم يبين لنا كيف الثناء على الله جل في علاه. قال له قل الله أكبر، والله أكبر، الله أكبر من كل شيء. فالله أكبر من حياتك، من أمك، من أبيك، من أخيك، من دنياك، من عملك، من كل شيء. فالله تعالى لابد أن يقدم على كل شيء، وهذا محض الإيمان، بل هذا ركن الإيمان، كما قال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأحب إليه مما سواهما يعني الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من هواك وما تشتهي، الله أكبر مما تتبنى أو تريد أو تبتغي، الله أكبر من كل شيء. فالله أكبر أيضا، الله أكبر في أسمائه، في ذاته، في صفاته سبحانه وجل في علاه، فإن الله لا تصل إليه فكرة. ولذلك جاء في بعض الآثار: لا تتفكروا في الله وتفكروا في خلق الله، فإن الله لا تصل إليه فكرة. فأنت لا يمكن أن تتصور خلق من خلق، تتصور خلقا من خلق الله جل في علاه. لو ذكر لك كيف تصف جبريل أو جناحا واحدة من أجنحة جبريل ما تستطيع إلى ذلك سبيلا. فالله أكبر، والله أعظم، والله أجل سبحانه جل في علاه، ما عبد حق عبادته. قال الله أكبر كبيرا، امتلاء العظمة لله جل في علاه، فله الكمال المطلق والعظمة المطلقة والجبروت المطلق سبحانه جل في علاه. والحمد لله كثيرا، وقد بينا الأسبوع الماضي بأن من أصلح الصالحات وأقرب القربات وأعظم الحسنات كسر الحمد، أو كثرة الحمد لرب الأرض والسماوات، أن تكسر من الحمد لرب الأرض والسماوات. قال الله جل في علاه: كشاكرا لأنعمه، إنه كان عبدا شكورا، يحمد ويمتن على عباده بهذه الصفة العظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب من أحدكم إذا أكل الأكلة أن يحمده عليه، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليه. ولذلك المناسب أنه قال حمدا كثيرا. ما المناسبة؟ أن يقول قول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. لما لم يقل والشكر لله كثيرا؟ لما لازم توقف أن هذا أنا شرحته الأسبوع الماضي، فالمفروض تكون موجودة يعني. كيمياء، ما الذي تبرع بالإجابة؟ جزاك الله خير. طب خلينا بس مع الكيمياء ونشوف ايه اللي عندك بعد كده. هذا عذر، مش حاضر السؤال الماضي يعني ان هم كشفناك في السؤال، جاء فيه نعمة ان احنا نكتشف انك لم تأتي. تفضل. ليش لم يقل الشكر لله؟ ما الحمد لله والشكر لله وجهان لعمرة واحدة. لا يا شيخ، انا ممكن احمدك على على على ما أزيت علي من خير. عفوا، يعني ايش هات؟ ليش اللفتة؟ اريد الماحة العلم في هذا. هات ضبط كتاب. ممتاز. ايش الفرق بين الحمد والشكر يا اخوه؟ قلنا الشكر تكون على صفات الكمال والجلال وعلى النعائم، وهي اكثرها تكون على ايش؟ على النعائم والعطاء والعطايا. اما الحمد، استغفر الله، الشكر يكون على النعائم والعطايا، اما الحمد فعلى الصفات الجلال والكمال وعلى العطايا. لذلك ناسب ان يقول الحمد لله كثيرا ولم يقل الشكر لله كثيرا، فناسب ذلك لانه لما ذكر الله اكبر كبيرا يتكلم عن الصفات واسماء الله جل في علاه، امتلاء العظمه والتوخير لله جل في علاه والجلال والبهاء. الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. قال: وصدر الباب بلا اله الا الله وحده لا شريك له. وقلنا هذا النفي والاثبات ركن التوحيد، ان تنفي الالهيه عن غير الله وان تثبتها فقط لله جل في علاه، والتاكيد لا شريك له ولا ند له سبحانه جل في علاه. ولذلك قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وانكر عمن اشرك معهم في المحبه: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: انا اغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولذلك قال: قل لا اله الا الله وحده لا شريك له، لان هذه بها النجاة. من قال لا اله الا الله نفعته يوم من الدهر، من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. لا شريك له، الله اكبر، ايضا هذا فيه اقرار وفيه تاكيد وتوكيد على ان الله ان الله جل في علاه اكبر من الشرك، ولا احد يساميه ولا احد يدانيه ولا احد مثله سبحانه جل في علاه. لا ند له، لا سمي له، لا شريك له. الرحمن، قال الله جل في علاه: رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن فهل تعلم له سمية لا تعلم له سمية بحال من الأحوال، هل له سمية أم من سمي سبحانه وجل في علاه؟ لا، فإن الله تعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، الله أكبر كبير رحمة الله كثيرة. ثم قال سبحان الله رب العالمين، هذه طبعا ناسب الأمر أنه بعدما حمد الله على الكمال والجلال والعظمة والبهاء والتوحيد الخالص أيضا حمد الله، كأن الحمد يعود أيضا على التنزيه، لأنه مع أنك تصف الله جل في علاه بصفات الكمال والجلال والعظمة والبهاء، لابد أن تصف الله بصفات السلب، أن تنفي عن الله جل في علاه صفات النقص والعيب. لذلك قال سبحان الله أقدس الله أسبح سبحان، هذا المنصوب على المصدرية يدل على أنه يسبح الله ينزه الله جل في علاه عن كل عيب وعن كل نقص، فواكبت ولا أمت كل الذكر الذي سبق من أولا وصف الله بالكمال والجلال والعظمة، ثم تنزيه الله عن النقص سبحان الله سبحان الله. وذكر سبحان الله رب العالمين، سبحان الله تنزيه لله جل في علاه من الشريك والند، تنزيه من النقص والعيب. ثم بين ملء العظمة والكمال قال رب العالمين، سبحان الله الواحد الأحد، سبحان الله رب العالمين، لأن له الجبروت وله القوة وله العطاء والمنع والإحياء والإماتة، ولا أحد يمكن أن ينازع في ذلك. لذلك صدر بالألوهية ثم أتى بعد ذلك بالربوبية التي يقر بها المشرك والمؤمن، لأنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، وأقر ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. لذلك لما صدر وقال بالتنزيه، التنزيه في التوحيد أولا لا في الربوبية، لأن الربوبية النزاع فيها قليل جدا، ما نازع في الربوبية إلى فرعون جحودا وجحدوا بها واستخلتها أنفسهم ظلما وعلوا تعطيلا، والنمرود، وما نازع في الربوبية أيضا إلى المنوية المجوس المنوية الذين قالوا للكون خالقان، خالق للظلمة وخالق للنور، ولم يجعلهما إيش، لم يجعلوا خالق النور كخالق الظلمة. وأما باقي المشركون الباقية من المشركين قد أقروا بربوبية الله جل في علاه، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لذلك صدر بما النزاع فيه سبحان الله، الألوهية التي فيها النزاع، ثم ثنى بما أخف فيه النزاع وهو الربوبية سبحان الله رب العالمين سبحانه جل في علاه. قال لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، فقال الرجل هنا لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، هذه الكنز من كنوز الجنة كما سيأتي شرحها إن شاء الله كما في الباب الثاني. وقال فهؤلاء لربي، بعد ما بين له السلام كيف يذكر الله جل في علاه، فقال فهؤلاء لربي. والحق أن قول القائل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تجمع ما لله وما للعبد، فكما سيأتي. فقال هؤلاء لربي فما لي ولحظي، فيها دلالة واضحة جدا على جواز أن يسأل المرء ما ينفعه في الدنيا أو في الآخرة، وهذا لا عتب ولا عيب على الإنسان. أيوب عليه السلام عندما خر عليه الجراد من الذهب أخذ يحثو، فأوحي إليه ألم أكن قد أغنيتك، فقال لا غنى لي عن بركتك. وورد في بعض الإسرائيلات التي لا تصدق ولا تكذب أن عيسى عليه السلام، أن موسى عليه السلام كان يقول ربي تعن لي الحاجة من الدنيا فأستحي أن أطلبها منك، فأوحي إليه أن سني ملح عجينك وعلف بهائمك. أنت تسأل من لم تسأل الله جل في علاه، أنت بني آدم إن سألته يغضب، أما الله جل في علاه لابد أن تسأل الذي يغضب إن لم تسأله، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه في حديث الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. وإلا فأنت عندك هذه الآية العظيمة التي هي من أرجى الآيات، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالله جل في علاه يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وينزل نزولا يليق بجلاله وكماله كما في الصحيحين إلى السماء الدنيا، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داعي فأستجيب له. وفي رواية في غير الصحيح قال هل من مستشفي فأشفيه، وهذا من عطاء الله جل في علاه الذي لا حد له بحال من الأحوال. قال فهذا لي، هذا لله، فما لي وما لحظي وما لي. فقال قل، فعلمه الكلمات، فعن لا حول ولا قوة إلا بالله هي فيها مكمن ما للعبد وما لله جل في علاه. فقال، وهنا الأدب، تقدم الذكر بالله جل في علاه، أن تقدم الذكر بالله جل في علاه ثم يثني بنفسه. فقال، وهذا طبعا على خلاف الدعاء، لأن في الدعاء تبدأ بنفسك ثم تثني بالغير، لكن المسؤول هو الله جل في علاه، فتبدأ بالله، لأنك أيضا لا يمكن أن يمر دعاؤك قبولا إلا بالثناء على الله وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. طيب بمجموع الروايات قال قل اللهم اغفر لي، المغفرة أصل المغفرة الستر، يعني والمغفرة والرحمة إذا اجتمع افترق وتفترق اجتمع، كالمسكين والفقير وكالإيمان والإسلام كغير ذلك، والبر والتقوى إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، يعني إذا افترق في الذكر اجتمع في المعنى، فإذا ذكر المغفرة فقط نزلت تحتها الرحمة، وإذا ذكر الرحمة فقط نزلت تحتها المغفرة. وأصل المغفرة ما دامت قد اجتمعت مع الرحمة فأصل المغفرة الستر، الستر كما ومأخوذ منها المغفر، بأن سلم لما دخل مكة قالوا دخل مكة غير محرم، هو الآن لما دخل فاتحا بأبي هو أمي دخل على رأسه المغفر وساتر الرأس، فهي أصلها الستر، فالمعنى أستر عني عيوبي أو أستر علي عيوبي، وأعيى بالعيوب الذنوب، الذنوب الفضيحة الكبرى بالذنوب لا سيما إن كانت من الكبائر، اللهم استر عينا اللهم استر عينا اللهم استر عينا واغفر لنا يا رب العالمين. فأصل المغفرة هنا طالما اجتمعت مع الرحمة فهي الستر، فيدعو الله لرعا أن يستر عليه، ثم قال وارحمني، وهذا تأكيد لأنه لو قال اغفر لي فقط لدخلت تحتها الرحمة، لكن هذا من باب التأكيد على أن يغفر الله جل وعلا فيستر عليه العيب، وأيضا أن لا يعجل له العقوبة لا في الدنيا ولا يؤخر له العقوبة في الآخرة. وارحمني يعني لا تعجل له العقوبة، فرحمة الله جل وعلا التي يناله العبد هو أن الله جل وعلا لا يعجل له العقوبة في الدنيا ولا أن يعاقبه في الآخرة، كما قال ابن عمر وغيره أو غيره في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد منكم إلا ويكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، يقول عبدي ألم تذكر ذنب كذا يوم كذا، ألم تذكر ذنب كذا يوم كذا، والرجل يقر والمكلف يقر ويظن أنه قد هلك، فيقول عبدي قد سترته عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، يعني أرحمك فلا أعجل لك العقوبة بها. فقوله اللهم ارحمني يعني لا تعجل العقوبة بهذا الذنب، وإلا فما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، أما قال الله جل وعلا وما أصابكم من مصيبة فبإذن الله، وقال الله جل وعلا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا أكمله أكمله قل هو من عندي أنفسكم، وقال الله جل في علا إنما استزلهم الشيطان ببعض مش ليس كل ما كسر، اللهم اغفر لنا اللهم نسألك رحمتك الواسعة اللهم نسألك رحمتك. هذه نزلت في من؟ في أخير الصحابة في أحد الذين فروا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء قال الله عنهم ذلك إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب، لكن الحمد لله ولقد عفى الله عنهم. هذه الذي قالها ابن عمر عندما دخل الرجل يتشفى في عثمان، قال إني سائلك أسئلة يا ابن عمر فأجبني، قال سل ما بدلك، قال أتشهد أن عثمان لم يبايع النبي، أن عثمان لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، قال اللهم نعم، فقال الرجل الله أكبر، ثم قال له أتشهد أنه فر مع الفرين في غزوة أحد، قال اللهم أشهد، فقال الله أكبر، قال أما تعلم أنه ما كان قد بايع النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة شجرة الرضوان، وهو لما أتى بذلك؟ أتى لأن بدر أهل بدر هم أفضل الناس على الإطلاق، كما جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له من تعدون فيكم خير الناس فيكم؟ قالوا أهل بدر، قالوا ونحن نعد خير الملائكة فينا هم أهل بدر الذين شهدوا بدرا، فقال خير الناس الذين شهدوا بدر ولم يشهد بدر، وخير الناس الذين شهدوا بيعة الرضوان وهو لم يشهد بيعة الرضوان، وأعظم الكبائر أن تفر التولي يوم الزحف، فقد جمع بين الشرور، هو على نفسه بيقول بذلك المغبون المأفون المفتون يحسب أنه يأخذ على عثمان، فلما قال ذلك وقال له علي بن عمر مجيبا قال له الرجل قال الله أكبر، قال دعك، قال رويدك انتظر، قال رويدك، ثم قال أما بدر، فأتى له بالإجابات، أما بدر فله سهم بدر وهو ممن شهد بدر، كيف ذلك؟ قال أما في غزوة بدر فإنه ما جلس إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم يطبب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في عمل وفي شغل كما انشغلهم في بدر، فهو كان في جهاد كما هم في جهاد، فقال خلصنا من هذه أو خرجنا من هذه، ثم قال له أما في أحد فأشهد الله أنه فر، ولكن قد قال الله جل وعلا إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا وانتظر، فقد قال الله جل وعلا ولقد عفى الله عنه، والمعفو عنه لا يمكن أن يعاتب، لذلك قلنا خطأ بين من أهل البدع الذين قالوا في حديث احتج آدم موسى، احتج آدم وموسى فحج آدم موسى، قالوا لأن موسى قال له أنت الذي أخرجتنا ونفسك من الجنة، فقال له عيره بذنبه، قلنا هذا خطأ بين وسوء أدب مع مثل موسى، أموسى يعير أحدا بذنب قد تاب منه؟ ومن تاب من الذنب كمن له ذنب له، ومن تاب تاب الله عليه، وقد قال الله جل وعلا مبينا توبة آدم عندما قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فلما قال له ولقد عفى الله عنه ما تكلم الرجل، يعني محيت المسألة من الصحيح. قال أما الثالثة فهو كان شاهدا لبيعة الرضوان، لأنه ما وجد النبي صلى الله عليه وسلم أنبل من عثمان أن يذهب سفيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عمر فتقاعس وقال يقتلونني، لهم عندي ثارات، فقال أما أنا فيقتلونني، فقال ما وجد بعد ذلك أنبل من عثمان أن يذهب إليه، فذهب سفيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك نزل الإنسان تحت الشجرة فقال يدي هذه، اليد الإيش؟ اليمنى، يدي هذه هي يد عثمان ويدي هذا يد النبي، وبايع عثمان النبي، فجعل يد النبي يد عثمان في المبايعة هي الأفضل نكاية في مثل هؤلاء. فقال فكانت يد النبي صلى الله عليه وسلم التي بايعت يده الأخرى على أن يد النبي صلى الله عليه وسلم التي بايعت هي يد عثمان، وهل بكلية عثمان يأتي بيد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكان الشرف كل الشرف أن يبايع عثمان النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود أنه قال ولقد عفى الله عنه، فلذلك أما تقول اللهم اغفر لي وارحمني يعني اعف عني سبحانه وتعالى في علاه، وتب علي ولا تعاقبني ولا تعجل لي العقوبة، فإذا ارحمني يعني لا تعجل لي العقوبة في الدنيا. وإن كان المرء كما قلنا يعاقب بالذنب كما قال الله تعالى إنما استزلهم الشيطان بعد ما كسبوا، كما قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ودعوة العباس عندما قال اللهم ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، ومع ذلك كما قلنا بأن الله لا يعجل له العقوبة لأن الذنوب هي وسيلة العقوبة، فيقول اللهم ارحمني فلا تعجل لي العقوبة بذنبي، فاغفر لي وأمهلني، والله جعل يمهل سبحانه جل في علاه، اللهم اغفر لي وارحمني، فبهذا يكون قد فاز بستر العيب وبمغفرة الذنب وعدم العقاب، ورحمة الله أوسع مما يتصور الإنسان، قد قال الله جعل رحمتي وسعت كل شيء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا وعنده فوق العرش رحمتي غلبت غضبي، وفي رواية قال رحمتي سبقت غضبي، اللهم اغفر لي وارحمني، قال اللهم اغفر لي وارحمني واهدني، وهذا تمام الخير، لأن الهداية تكون من الضلالة ويسبقها المعصية والتعدي والتجرؤ، فلذلك قال قد تعديت وتجرأت وعصيت وقد تجرأت على حدود الله جل في علاه، ومع ذلك فإني أدعو الله جل في علاه بالهداية لأنني ما فعلت ذلك إلا ضلالا، فهو يدعو الله جل بالهداية، هداية من الضلال، هداية من الشبهات والشهوات هي هداية القلب، وهداية من الجهل هي هداية الطريق، هذه الهداية هداية العام، الهداية أربع هدايات، الهداية مراتب أربعة، وإن كنا نقسم التقسيم الآخر الذي سنبينه الآن، الهداية العامة وهي هداية كل الخلق أن يهدي الله جل في علاه ما خلق لاستجلاب الرزق، لكيفية المعاش، التآلف مع الدنيا، هداية الرجل كيف يأتي امرأته، هداية الحيوان كيف يستخرج من الشجر والثمر والأرض الرزق، كما يعني ترى الأعاجيب في الحيوانات في بهيمة الأنعام، وأيضا الهداية العامة كما قلنا تشمل جميع الخلق، والهداية الخاصة الهداية الثانية هي هداية البيان والإرشاد والدلالة، وهذه للثقلين لا لبهيمة الأنعام، لأن هذه من باب التكليف، قال الله تعالى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فقد يهدي الله جل في علاه ما خلق من الجن والإنس إلى الطريق القويم ويبين لهم طريق الرشاد والسداد والفلاح والنجاح وطريق الهلاك والتردي، ولذلك قال الله جل وعلا فهديناه النجدين، هديناه النجدين يعني السبيلين، هديناه الطريقين طريق الهدى وطريق العمى، قال وطريق الرضا، قال الله تعالى فأما ثمود فهديناهم، بينا لهم كيف النجاة، فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، والله تعالى أيضا بين على لسان النبي صلى الله عليه وسلم كيف طريق الهداية وكيف طريق الغواية عندما قرأ أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيلي، قال ابن مسعود فخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخط على جنبات الخط خطوطا وقال هذا صراط الله المستقيم، وهذه الخطوط على كل على رأس كل طريق منها شيطان، هذه طرق الغواية، فلذلك نقول لما قال فاهدني يهدي الهداية الثانية هداية الدلالة والإرشاد والبيان بإنزال الكتب وإرسال الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل يتلون عليهم الآيات يرون منهم المعجزات الباهرات القاهرات حتى يطمئن قلب الأمر المرء أن هذا من الرحمن جل في علاه وأن هذا طريق الهداية فلا بد من السمع والطاعة له كما قال الزهري من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا السمع والطاعة وإلا فالعصيان يكون معه الهلاك والتردي في هوة سحيقة. الهداية الثالثة هي أخص من هذه الهداية، أما الهداية العامة هذه تشمل جميع الخلق الثقلين كما قلنا، تشمل الجن والإنس، الكافر والمؤمن والبر والتقي وأيضا الفاسق الفاجر. أما الهداية الثالثة هداية أخص وهي هداية القلوب. الهداية الثالثة هي هداية البيان والإرشاد والدلالة، أما الهداية الثالثة هي هداية القلوب فقط، وهداية القلوب هذه لا يملكها أي أحد. الرسول الله تعالى قد جعله في هداية الإرشاد والبيان، قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. تهدي يعني إيش؟ تدل، تبين، ترشد، تعلم الناس بما ينفع ويضر، تبين لهم طريق الجنة وطريق النار. أما قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، هذه في الهداية الخاصة، وهي هداية التسديد التوفيق، هداية القلوب التي لا يملكها إلا رب القلوب. القلوب أن أصبعين وصبع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لذلك نفى الله عن نبيه الهداية، وكان من أصرح الأدلة على ذلك فعليا أن النبي صلى الله عليه وسلم تتقطع أوصاله من أجل عمه، وهو يقول يا عم قل كلمة أحج لك بها عند الله. هو يعلم أن هذا العم كان ناصرا، كان معينا، كان معضدا، أنفق ماله له، وقال يا ابن أخي لو انفرد سلفي والله ما تركتك لهم. لذلك كان السلام يتقطع أوصاله من أجل إسلام عمي، ومع ذلك لم يملك له شيئا. وأنزل الله جل في علاه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الهداية الثالثة هداية القلوب. الهداية الرابعة هذه في الآخرة، وهذه أيضا لا يملكها إلا الله. فالهداية الثالثة والهداية الرابعة لا يملكها إلا الله، وهي هداية كل امرئ إلى مكانه في الجنة، إلى مرتبته في الجنة. قال الله تعالى والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. ثم جاء تفسير سيهديهم، سيهديهم مع أنه في النهاية في يوم القيامة لا عبادة، لا، انتهى الأمر، انقسم الناس إلى الفريقين، فريق في الجنة فريق في السعير. فكيف تكون الهداية وما يحتاج المرء للهداية في الأخرة؟ ففسرها الله تعالى في نفس السياق، قال سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة، أكمله عرفها له. قال علماؤنا يهتدي المرء إلى قصره في الجنة أشد من هدايته إلى بيته في الدنيا، وذاك فضل الله يؤتيه ما يشاء. هذه الهداية الرابعة، فقال اللهم اهدني، يبقى إذن اللهم اهدني كل الهدايات، وإلا سيكون النقص له لاحقا به. فقال اللهم اهدني، اهدني كل الهدايات. ونقول عنده هدايتان مهمتان في الهداية الثانية والثالثة، هي هداية، يعني هو لابد التركيز كله على الهداية الثانية والثالثة، هداية الطريق من الضلالة ومن الجهل لا تكون إلا بالبيان والإرشاد، وهي أن يتعلم علم الرسل، أن يتفقه في دين الله جل في علاه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذه الهداية الأولى يدعوها، يقول اللهم اهدني، اهدني عموما في الهداية الأولى اللي هي هداية البيان والإرشاد والدلالة، لأنه لا يمكن أن يصل إلى مرضات الله إلا بالعلم. ما قال الله له استغفر لذنبك، لا، قال له أولا تعلم كيف تستغفر لذنبك. ما قال له اركع واسجد، لا، قال تعلم كيف تركع وتسجد ثم اركع واسجد، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولذلك أنت ترى الرجل الذي قتل 100 نفس، رجل يتعبد بجهالة ورجل على علم، الذي يتعبد بجهالة أطاح بنفسه وقتل نفسه أو بجهله. فمن يتعبد لله بجهل يفسد أكثر مما يصلح، ويمكن أن يقع في الشرك، فلا بد أن يتعلم. لذلك قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولذلك ولذلك ما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يزداد من شيء أو يطلب زيادة من شيء إلا من إيش؟ من العلم. وقل رب زدني علما. فلذلك نقول الهداية الأولى هداية البيان الإرشاد، هداية الدلالة، وهذه التي أمر الله عباده أن يدعوه ليل نهار صباح مساء في 5 صلوات في اليوم والليل، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فأنت لابد أن تهتدي إلى هذا الطريق، ولن تهتدي به إلا بالعلم. هذه الهداية الأولى. عفوا. والهداية الثانية هي هداية القلوب، لأن الإنسان يمكن أن يكون أعلم أهل الأرض ويكون أفسق أهل الأرض أيضا، ولا يغنيه العلم بشيء. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة 3، عالم، مع أن العالم وريث النبي، مع أنه في مقام النبي، ومع ذلك أول من تصعر بهم النار، قال عالم، لم يعمل بعلم، عالم ما تعلم إلا ليقال عالم. لذلك يعرف الله جل وعلا نعمه ويقول فيما عملت فيما أنعمت عليك، فيقول تعلمت العلم فيك وعلمته فيك، فيقول كذبت، تعلمت ليقال عالم وقد قيل أخذ حظه من الدنيا ثم يلقى في نار جهنم. فيمكن أن يكون أعلم أهل الأرض بالطريق القويم وهو من التردي بمكان، وهو من الغواية بمكان، ومن الشيطنة بمكان، ولكن لابد من هداية القلوب مع العلم. لذلك العلماء قالوا هي لابد من قوة علمية وقوة عملية، لابد من إرادة وهمة، لابد من أن يتواكب يتوافق. فمع العلم هداية القلب، قبول ذلك، أن يشرب القلب ويتشرب هذا العلم بنقاء وصفاء فيمتلئ إيمانا فيتعبد له بإخلاص. فالهداية الثانية هداية القلب، وهداية القلب هي أعمر ما تكون وهي أعظم ما تكون، ولن يصل المرء إلى ربه إلا في علاه إلا بهداية القلب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: القلوب من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه، وأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه. لذلك كان كثيرا ما يدعو: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا مقلب القلوب، المسألة مسألة هداية القلوب، الله يحول، إن الله يحول بين المرء وقلبه. الهداية الثانية هداية القلوب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه مجامع الأدعية في هذا: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، ونقول في الرواية الأخرى قال وعافني. وهذه التي قد نصح بها النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد العباس أن يدعو الله تعالى: وأسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة وعافني. هذه العافية ممكن تكون عافية في البدن، عافية في المال، عافية في الولد، عافية في إيش؟ في الإيمان، في الدين، وهذا أعظم العافية في الدين. فلا يصاب المرء بشبهة فيشوش على قلبه بهذه الشبهة، فلا يصاب بالدغل أو الحقد أو الحسد في قلبه، ولا يصاب بالرياء والسمعة. فعافية في الدين أول العافية التي لابد أن يستحضر المرء وهو يدعو بهذا الدعاء، العافية في الدين، أن يعافي الله جل في علاه من الشبهات، وأن يعافي الله جل في علاه من مضلات الفتن، وأن يعافي الله جل في علاه من البدع. فالبدع هدامة للسنن، هدامة للدين كلية. فلذلك نقول: اللهم عافني، عافني في ديني. والعافية الثانية عافية في البدن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من بات كما قلنا، من بات أمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومي فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. عافية في البدن. ولذلك أنت ترى أغنى الأغنياء لو كان مريضا تراه يبكي بكاء بالدم، يقول أعطي مالي، لكن ترد لي العافية. فهذه نعمة ليست بعدها نعمة، نعمة الصحة هذه نعمة عظيمة جدا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله دائما ألا يرد إلى أرذل العمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما شابت إلا شعرات قليلة قبل مماته، فكان شابا يافعا بأبي هو أمي إلى 60. فالغرض المقصود العافية والصحة من أمتع أو من أعظم المنة التي يمتن بها الله على عباده. اللهم عافني في ولدي. والمعافاة في الولد هذه مهمة جدا، لأن الولد لم يكن قرة عين لأهله فإنه نكال ووبال عظيم على الإنسان. فإن الله جعل قد وصف بأنه فتنة الأموال والبنون، فتنة للمرء. فالمعافاة أو العافية في الولد أن يكون صالحا، لا يكون طالحا. أرأيت كيف الخضر عندما مر معه موسى فقتل طفلا صغيرا قال: قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. فلما أجاب عن القتل ماذا قال؟ أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. لذلك علماء التفسير يقولون كان إذا شب كتب عند الله، إذا شب إيه؟ كافرا. فيتبع الوالدان يتبعان الولد على هذا الفسق وهذا الكفر. فالعافية في الولد أن يكون صالحا لا يكون طالحا. وأيضا العافية في المال ألا يدخل على أهلي مالا حراما. الجسد الذي نبت من السحت فالنار أولى به. درهم واحد حرام يأتي على كل الحلال فلا يبقي منه شيئا، ودرهم واحد حرام يبعد المرء عن الله جل في علاه 70 خريفا إن قلنا أو أبعد ما يكون، لأن الله تعالى لا يحب الحرام فقد حرم الحرام. رأيت أن الحلال كيف يخرج لنا الأفذاذ الرجال، حق الرجال، كما كان أبو البخاري على فراش الموت وهو يعظ ابنه ويصيه فقال: يا بني تركت لك 1000 درهم تستخدم ذلك في طلب العلم ونصرة سنة المسلم. لذلك خرج لنا البخاري فقال له: تركت لك 1000 درهم ما تركت درهما واحدا فيه شبه. ما قال تركت درهما واحدا فيه حرمة، لا، قال فيه شبهة، يعني كان يتقي الشبهات. وهذا لا تكون إلا للمتقين المخلصين المخلصين. فاللهم عافني، عافني في مالي، فلا يدخل على نفسي المال الحرام. أما الذين يتساهلون ويقولون: يا رجل المسألة قد أفتى بها بعضهم، وإن كان كثير من الناس يقولون ربا، لكن الناس يقولون هذا ليس بربا. وأيضا أنت تعلم أن بعض المفتيين قد قال بأن مسألة الذهب والفضة خاصة والعلة قاصرة، إذن هذه الأموال والنقود التي نحن فيها الآن لا يدخل فيها الربا، ما فيها شيء. وهذا حق قد حدث. أنا ما بتكلم من عندي نفسي ولا هي مسألة خرص وتخمين، بل من أيام قليلة قام بعضهم وتصدر الفتوى وقال ما أحد يفتي إلا أنا، أو قيل نيابة إن ما أحد يتصدر الفتوى إلا فلان الفلاني أو الهيئة الفلانية التي تختص بالدين والوعظ. طب إن كانت الهيئة الفلانية هذه لا تتقن العلم ماذا نفعل؟ كيف نرجع لهم؟ فلما سئل سؤالا صريحا، إن هذا يوم السبت أخ كلمني صريحا في هذا وكاد يجن، فقال لي اتصلت امرأة فتكلمت معه على مسألة فوائد البنوك، قال ليس فيها ثمة شيء، وأكثر العلماء على جواز ذلك. فالمسألة طالما أكثر العلماء على ذلك فالجمهور دائما يميلون إلى إيه؟ إلى الحق. يا حلاوة على الجمهور يا حبيبي، لا أنت كده أنا أنجمها ما كانت على الجمهور، ماذا تفعل بقول لا جعلهم تطع أكثر من فرض يدلوك عن سبيل الله. الجمهور هذا ممكن تقول في السلف الأول في الرعيل الأول لما تقول الجمهور بن مالك وأحمد الشافعي مثلا هؤلاء، نقول نعم يعني غالب الظن الحق عندهم. وأيضا كم وكم من انفرد وكان الحق معه، قد انفرد أحمد عن الأئمة الثلاثة بمسائل ليست بالقليلة والحق كان معه، كان الحق له لا لهم، وكان الإتقان عنده ولا عندهم، وقد اتسع اطلاعه في على أقوال السلف وعلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان الحق معه. فالحق أننا نقول بأن هذه المسألة مسألة يعني لابد الإنسان أن يتقي الله والله تعالى أن يعافيه في ماله فلا يدخل عليه المال الحرام، نعوذ بالله من الخذلان. وكما قلت لكم دائما النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الآثار، وإن كنا يعني لما قال أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، قد تكلم بعض العلماء في ذلك، لكن الحق أن من أخذ مالا حراما أو الجسد الذي نبت من حرام أو من السحت فالنار أولى به. ثم قال في النهاية وارزقني، دخلت معه وعافيني يعني وعافيني في مالك، وارزقني الرزق رزقان، رزق أبدان ورزق قلوب، وأما رزق الأبدان فهو عام وأما رزق القلوب فهو خاص. الرزق رزقان، رزق أبدان ورزق قلوب، ورزق الأبدان عام يدخل فيه الطير والجن. أما رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ونهى الأمة أن تستنجي بعظم ولا رجيع، قال أن الرجيع هو طعام إيش؟ طعام مش إخوانا، هو الرجيع مش طعام إخواننا من الجن أشي، اختلط عليك الأمر، هو أصلا لبهائم الجن. وأما العظم هو الذي طعام إخوانا من الجن لأنه أوفر ما يكون لحما له. فانظر الطعام والشراب رزق الأبدان قد كفاه الله، كفى الناس جميعا وكفى الخلق جميعا، والله تعالى قد ضمن للجميع رزق الأبدان. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، قال الله تعالى في السماء رزقكم وما توعدون، قال النبي صلى الله عليه وسلم نفث في روحه الروح الأمين أنه لن تستوفي نفسه، لن تموت نفسا حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرزق كما في الطبراني في سنة صحيح، إن الرزق لا يسعى خلف المرء كما يسعى الأجل خلفه. هل من متخلف؟ هل يتخلف الأجل عن أحد؟ لا، إذا الرزق لن يتخلف عنه بحال من الأحوال. هذه مسألة دقيقة جدا عند أهل السنة والجماعة، اللي هي مسألة طب لو لم يذهب للدكان هل كانت الجبن ستكون عنده؟ طبعا هذه مسألة لا أدخلكم فيها لأنها مسألة مخالفة مع أهل الكلام، مع أصحاب أبي الحسن الأشعري، لكن هي من مرور الكرام نقول الله تعالى ربط الأسباب المسببات بأسبابه، الله تعالى من سنن الكونية أنه ربط الأسباب بالمسببات. فأنت إذا أردت أن تمطر السماء عليك ذهبا وفضة لا تجلس خلف العمود وتقول إن شاء الله غدا ستمطر، بكرة ستمطر، بعد الغد ستمطر. أنت ممكن تمطر عليك السماء ذهبا وفضة إذا رفعت يدك خالصا مخلصا لا جل في علا فتمطر. تمطر نعم، مش أمطرت على أيوب ولا ما أمطرت؟ أمطرت. طب هل يعز الله تعالى لا استطيع ذلك؟ ها، وهل الله تعالى يبخل على العبد؟ حاشا، سبحانه وتعالى في علاه وإن من شيء إلا عندنا خزائن، وكلما زاد اليقين في قلبك كلما جاء كما تريد، أصدق الله يصدق هكذا. لكن لابد أن تأخذ بإيش؟ بالأسباب حتى لا تكون متواكلا. قال وارزقني رزق الأبدان ورزق القلوب، رزق القلوب الهداية التامة، رزق القلوب العلم، والعلم هو أفضل رزق القلوب، وهذا لا يأتي إلا بالنقاء، لا يمكن يأتي العلم إلا بنقاء القلب، أن تبيت وليس في صدرك لأحد شيئا. قال الرجل، قال عبد الله بن العاص الرجل هذه التي لا نقوى عليه. فرزق القلوب أقواه وأعلاه هو العلم، لأن بالعلم يتنامى الإيمان، وبالعلم يستطيع الإنسان أن يتجنب الشبهات مضلات الفتن والشبهات والبدع، وبالعلم يصل المرء إلى التعرف على الله، حق التعرف بأسماء الحسنى وصفاته العلى. هذه بالنسبة لهذا الحديث، وهو حديث عظيم نعض عليه بالنوارز. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: وقد جمع لك هذه الأدعية، جمعت لك الدنيا والآخرة. كما قلنا رزق القلوب آخرة ورزق الأبدان دنيا، صحيح، والمعافاة في الولد والمال والأهل دنيا، والمعافاة في الدين آخرة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه جمعت لك الدنيا والآخرة. أما في الحديث الأخير وهو كلمتان حبيبتان الرحمن، أو كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمدي سبحان الله العظيم. هذا الحديث عظيم جدا وحديث مليء بالكلام على العقيدة. كلمتان خفيفتان على اللسان يدل لك أن الذكر لا يكون ذكرا إلا بإيه؟ باللسان. يستنبط منه الفقهاء، لأن هي مسائل لابد أن نمر عليها، يستنبط منه الفقهاء أنه لا يكون مصليا حقا ولا قارئا إلا أن يسمع إيش؟ نفسه، وهو قال على اللسان، واللسان لابد أن يسمع المرء نفسه في الذكر. كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن. قال حبيبتان للرحمن أثبت صفة المحبة لله جل في علاه، وهذه الصفة العظيمة صفة من صفات الإيش؟ صفات السلب، وهذه الصفة صفة فيها عن الله جل في علاه، لأن فيها التشبيه، وطبعا لأن الحب ميل إيه؟ ميل القلب، فهي على الدرس العقيد في خطأ، في وهم وقع في النص، في وهم. إيش الوهم؟ لا هذا الصغير الطيب، إيش الوهم؟ تعرف؟ اسمع لتعرف، لكن أنا أنت فوق رأسي والله، يعني أسأل الله أن ابني يكون مثلك كده، نسمره في المجالس فلا يترك المجالس. نعم، صفة ثبوتية ليس صفة سلبية، وهي من صفات الأفعال، من صفات الأفعال التي قلنا بأن الضابط لها إنشاء أفعال وإنشاء إيه؟ أنها مرتبطة بالأسباب، يعني طارة تصف الله بها وطارة لا تصف الله بها. يعني قل إن الله يحب الفجر الكفر، استغفر الله، لا، يبقى انتفت هنا ولا ما انتفت؟ يبقى طارة تصف إن الله يحب المتقين ويحب المخلصين والمخلصين والمنفقين، ها، يبقى إذن يتصف فيها طارة ولا يتصف فيها؟ فهذا معناه أنها صفات الأفعال. وصفة المحبة ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما الكتاب فقد قال الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذا سبيله لتصل لمحبة الله جل في علاه، كلما توضأت تذكر أن الله يحب منك ذلك، فأنت أتيت بسبيل تصل به إلى أن يحبك الله جل في علاه. وما من منا إذا توضأ أو اغتسل من جنابة أو اغتسل حتى تبردا، ولكن مع جمع جعل التبرد تحت نية استباحة الصلاة، أن ذلك من الأمور التي يحبها الله جل في علاه، فيزداد حسنات على حسنات، لأن المرء بالتدبر تتضاعف له الحسنات. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم صباح مساء يستغفر الله أكثر من 100 مرة بأبي هو وأمي، هو الذي قال الله جل في علاه له: ورفعنا ذكرك، قال: ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسر. ولذلك قالت عائشة: عبد قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلما تفعل ذلك؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا على قيام الليل. فالغرض المقصود بأننا يعني في الله المستعان، بأننا نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان الرحمن في الحديث يدل على أن الله تعالى يحب الذاكرين بفعله ويحب الشاكرين بأنه قد أكثر من عبادة. قال: أفلا أكون عبدا شكورا. وحب الله للشاكرين في أكثر من موضع، إما بالإشارة وإما بالتصريح، إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده عليه. فصفة المحبة ثابتة بالكتاب، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال الله تعالى في علاه: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إثبات عام في المحبة، وهذا الذي يجاهد في سبيل الله جل في علاه بالضوابط الشرعية المعروفة، جهاد اللسان أو السنان، فهذا أيضا من الأمور التي يحبها الله جل في علاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي، قال الله تعالى: إن الله إذا أحب فلانا أو إذا أحب عبدا نادى في السماء: يا جبريل إني أحب فلان. إذا أحب هو أضاف المحبة لله، هذه صفة من صفات الله جل في علاه. ثم ذكر تصريحا فقال الله: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه. وقال: وما تقرب إلي عبد بأحب إلي مما افترضته عليه. فهو يحب الطاعات، يحب الواجبات، ويحب النوافل التي تتبع بها الواجبات والفرائض ربنا الكريم يحب ذلك منك. فإذا إثبات صفة المحبة بالكتاب وبالسنة وأيضا بإجماع أهل السنة. أما من قال من أهل البدع أو من الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون لو قلنا يحب إذا هذا ميل قلب، فشبهنا الخالق بالمخلوق، قلنا أنتم أعلم أم الله، أنتم أعلم أم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الإجابة الله ورسول الله جل في علاه. فإذا نقول إذا نحن نتبع الله أم نتبعكم أنتم، نتبع رسول الله أم نتبعكم أنتم؟ هذا علم علمه رسول الله أم جهله؟ فإن قالوا جهل كفروا، وإن قالوا علمه قلنا علمه بثه بين الناس أم لا؟ قالوا لا، قلنا كتمه، قلنا قال نعم، قلنا أبو بكر علمه، قالوا علمه، كتمه أم بثه؟ قالوا كتمه، قلنا اكتموا أنتم كما كتم أبو بكر وكتم النبي صلى الله عليه وسلم. يسعكم ما وسع الصحابة، ده هذا في التنزل مع إيه؟ مع الخاص، وإلا فلم يكتم النبي ولا كتم النبي. أجيبوا بقى بالله عليكم معايا عشان ما تناموش، كتم إيش الدليل أنه لم يكتم؟ نعم دي محتاجة تفكير، ايش الدليل ان السلام لم يكتم علما؟ هذا صغير انت، لا قل قل في خطبة الحج لما قال اللهم بلغت، قال اللهم بلغت، قال اللهم نعم، فقال اللهم ايه فاشهد، والله تعالى قال يا رسول بلغ وإن لم تفعل فما بلغت رسالات. طب إيش اللي يدل على هذه الآية أنه قد انساق وقد طبق هذه الآية؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. إيش الدليل على أنه من القرآن أنه أتم البلاغ؟ تفضل أخوي. طيب إيش الدليل على أن السلام بلغ أتم البلاغ؟ زي اخر الدرس عشان انا ما اتعبش نفسي، هي مساله مهمه، ايش الدليل في القران انه تم البلاغ؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا جاءت عائشه وبينت ان النبي صلى الله عليه وسلم بلغ اتم البلاغ، وايضا في الحديث ظاهر جدا اللهم بلغت اللهم فشل. نعم اخوي اليوم اكملت سبق بها عكاش. نعم ما سمعتهاش، وبرضه وجه الدلاله فيها ليس بالقول. في شيء ثاني؟ طيب خلينا ما فيه. المهم ان هذه الصفه صفه المحبه، فخليها في اخر الدرس، ذكروني عشان ابين لكم. فقال صفة المحبة ثابتة لله جل في علاه حبيبتان للرحمن، وهذه وصفها بأنها حبيبة للرحمن جل في علاه. قال ثقيلتان في الميزان، ثقيلتان في الميزان، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثقيلتان في الميزان دلالة واضحة جدا على أن الميزان، على أن الميزان أمر قائم فيه يوم القيامة. قال الله تعالى الرحمن خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضعه الميزان. وأما ونضع الموازين القسط، الجمع هنا جمع الإيش؟ للذي يوزن. الحق أنه ميزان واحد ليس أكثر من ميزان، وإن كان بعض المفسرين قال أكثر من ميزان في يوم القيامة، وصحيح أنه ميزان واحد، فتكون الكسرة هنا في الجمع على إيه؟ على ما يوزن. وهذه تدلنا على ما نقول هنا الآن، لأنه يوزن المرء ويوزن العمل وتوزن الصحائف، فلذلك قال الموازين، موازين لكسرة ما يوزن، يوزن المرء العبد يوزن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المنافق يأتي يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، يأتي كمثل إيش؟ الذر النمل، فلا يزن عند الله جناح بعوضة، والدنيا هذه لا تزن عند الله جناح بعوضة. والمرء العظيم القدر في الدين فإنه كوزن ثقيل جدا عند الله جل في علاه. لما نظر ابن مسعود وهو متعلق بالشجرة فضحكوا، فقال ما يضحككم؟ قالوا أرأيت من دقة ساقه يا رسول الله؟ فقال والذي نفسي بيدي إنها لأثقل في الميزان من جبل أحد عند الله جل في علاه. إذن المرء نفسه سيه سيوزن، وأيضا الصحائف كما في حديث البطاقة الطويل سجلات 99 سجلا وسجلات الحسنات، فرجعت سجلات المعاصي إلا بالبطاقة. وأيضا العمل يوزن، والعمل كيف يوزن العمل؟ قلنا يجعله الله جعل جسما، يهيئه الله جعل تهيئة معينة، والله قادر على كل شيء، يأتي في صورة معينة كجسم مجسم ويوزن في الميزان. العمل نعم والله على كل شيء قدير، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فسألوني وما الدليل، نحن نعم معك نوافق على قدرة الله، لكن ما الدليل أن العمل الذي هو شيء معنوي سيكون كما تقول أنت مجسما يوم القيامة؟ قلنا هذا الحديث الذي نحن بصدده، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان. وكيف المعنوي يكون ثقيلا في الميزان إلا أنه إيه؟ يجسم. والدلالة الأصرح من ذلك حديث الصحيح، قول النبي صلى الله عليه وسلم البقرة وآل عمران الزهروان يأتيان يوم القيامة على كأنهما غيايتان أو غمامتان أو فرقان من طير صاف. هذه الدلالة واضحة جدا على ترسيمه الآن، غيايتان غمامتان أو فرقان من طير صاف. وأيضا في الحديث الذي ورد عن السلام في القبر أن يأتي الرجل الصالح يأتيه عمله على صورة رجل إيش صالح أبيض الثياب أبيض الوجه، يقول من أنت هذا الوجه الجميل؟ فيقول أنا عملك. فجاءه على صورة رجل ذو وجه جميل وذو شعر جميل أو ثياب جميلة. فالغرض المقصود التجسيم موجود وهو العمل المعنوي، والله قادر على ذلك. وهذا يستقى من قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقد ذكرنا لما هما حبيبتان للرحمن، فيهما التنزيه والتقديس والتوقير والتبجيل والعظمة لربنا الجليل جل في علاه، وفيها أيضا التنزيه والتقديس لله جل في علاه بنفي صفات السلب أو الصفات المنفية مع إثبات صفات الكمال والعظمة لربنا الرحمن جل في علاه. الباب الذي يليه باب استحباب خفض الصوت بالذكر. بعض العلماء اختلفوا في مسألة الخفض الصوت أو علو الصوت. فوت دقيقتين بعدين إن شاء الله. فخفض بسرعة يعني الإخوة تسمحني. خفض الصوت أو علو الصوت، بعض العلماء يقول من السنة أن يذكر الله تعالى بعلو الصوت. الإنسان كان والصحابة كانوا تعرف انقضاء الصلاة بعلو الذكر بعلو الصوت بالذكر، كما قال في الحديث الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنه كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، وفي رواية كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. هذه فيها دلالة على علو الصوت. وأيضا كل من نقل لنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة استغفر الله استغفر الله استغفر الله وأيضا لا إله الله وحده لا شريك له، كل ذلك قد سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا بعلو صوت، وأن هذا فيه ما فيه من التعبد لله جل في علاه، فيه ما فيه من إغاظة الكفار. وأما الجمهور وهذا الرأي الصحيح قالوا بخفض الصوت. وقال الشافعي يجمع بين القولين، قال إن كان في مسجد أهله ما تعلموا الأذكار التي هي بعد الصلاة وما تعلموا كيف ذكر الله جل في علاه بعد انقضاء هذه العبادة الجليلة، للإمام أن يعلو بصوته حتى يعلم من خلفه، فإن رأى أنهم قد تعلموا خفض بصوته. وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعلو بصوته في الذكر ليتعلم من خلفه، فلما رأى الصحابة قد تعلموا أمره الله بخفض الصوت، فقال ولا تجهر بصلاتك ولا تخافض بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وإن كان ابن عباس طبعا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ابن عباس يقول سبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ القرآن على صوته في الحج فكانوا يسبون القرآن واستغفر الله، يعني الكفار كانوا يتجرؤون على الله يتجرؤون على القرآن. فأنزل الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافض بها وابتغ بين ذلك سبيلا، يعني أسمع أصحابك ولا تسمع هؤلاء الكفرة فيسبون الله عدوا بغير علم. فهذه بالنسبة لمسألة الاستحباب أو غير الاستحباب، فالصحيح أن تعلم من خلفه، فإن علمت أنهم قد تعلموا فالأولى خفض الصوت لأن فيه السكينة والطمأنينة وفيه الوقار. وأيضا من قالوا بعلو الصوت قلنا يلزمكم لازما يعني أنتم لا تلتزموا به بأنه سيحدث التشويش على المسبوق، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى المرء أن يشوش على أخيه بقراءة القرآن، فما بالك بمسألة الذكر هو من النافلة. الغرض المقصود هذا بالنسبة للتبويب. قول النبي صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسهم، علمهم أنهم إذا علوا يقولون الله أكبر، لا تتكبر إن علوت. وعلم أخي الكريم إن الله جل وعلا قد طرح الدنيا عن من أراد علوا فيها وفسادا، فالعلو لا يكون إلا لله جل في علا، علو الشأن علو القهر علو الذات لله جل في علا. فإن علا ذكر نفسه الله أكبر الله أكبر، مهما على مقامك مهما على علمك مهما على قدرك مهما على غناك فلا بد ان تذكر الله اكبر والله هو الذي رزق، فلا بد ان تكون متواضعا لربك جل في علاه، فمن تواضع لله هكذا رفع الله هكذا. وعلمهم اذا نزلوا ان يقولوا سبحان الله تقديسا وتطهيرا وتنزيها لربنا جل في علاه، يبقى استغفر الله لا يقال في الله الا ايه تنزيها وتقديسا لله جل في علاه، فيقول سبحان الله. وقد شرحنا التكبير وشرحنا التسبيح. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت تعلو الأصوات من الصحابة: أربيعوا على أنفسكم رفقا رفقا رويدا. أنتم تريدون ماذا؟ تريدون إيصال الصوت لله؟ الله أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قال: أربيعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غيب. هذه جمل عظيمة جدا في الأسماء والصفات. فقد الله المستعان. فقد وصف أنا لا أتعدى حدودي. فقد وصف الله بالسلب لا تدعون أصم ولا غائبة، وقد وصف الله بالكمال. لا يمكن أن يكون هناك صفة نفي إلا ولابد أن تجد ضميمة صفة نفي صفة كمال. تدعون سميعا قريبا، قال تدعون سميعا قريبا وهو معكم. ما هي اللفتة العظيمة التي تفكر فيه الإخوة؟ والأسبوع القادم إن شاء الله نسألكم فيه ما هي اللفتة العظيمة التي يعني في قول سلم سميعا قريبا وهو معكم. ما هو معكم معناها قريبا، فما اللفتة في هذا؟ أن ذكر قريبا وذكر هو معكم. والله هذه مسألة عظيمة جدا في العقيدة. إن شاء الله الأسبوع القادم يعني نبدأ فيها. وكنا نريد نأخذ حديث الجساسة، لكن يظهر أن احنا بنحلم على أن الوقت يكون معانا، وأنا عمال أسرع عشان أدرك. لكن نسأل الله أن يجعل البركة في هذه الدروس. بارك الله شيخنا الفاضل، أسأل الله أن يوسع عليك من علمي وفضلي يا رب. أمين يا رب. شيخنا الفاضل، أرجو تذكير الإخوة عند غدا هو أول أيام البيض، متهيألي غدا 12 مش 13، لكن